الريق بين غيثيثن مغني كيز المشيع ما أعرف الريق بين غيثيثن مغني كيز المشيع وراعي دوتي يقرص وشلخي تبيلي مردش تفهم ضحيين كشاوي يراعي دوتي يقرص وشلخي تبيلي مردش تفهم ضحيين كشاوي يا الشاك السوشم بقروي بيتي فاضة الضبر نهوتني يا الشاك السوشم بقروي بيتي فاضة الضبر نهوتني يا باشينا القيمة في تسلام ناشاني وتبارو بيطان يا راشينا القيمة في تسلام ناشاني وتبارو بيطان اسمرني وسمني اسمرني راس اسمرني ومنو اسمرني الكيرة فني تربزي غندي كلو الحيدي للمصنوم يتوخر تجدي تسيبو لزعر وليتغار كلو الحيدي للمصنوم يتوخر تجدي تسيبو لزعر وليتغار ماذا عرف الريق انغيدي ثم غنك إذا مزير ماذا عرف الريق انغيدي ثم غنك إذا مزير لولا غدا قضيدي سلسل مثال الحبوس ليه في مثل تبادا لولا غدا قضيدي سلسل مثال الحبوس ليه في مثل تبادا يا فريد جدي بابا دكسي غليني كاد تدفرع يا فريد جدي بابا دكسي غليني كاد تدفرع الراشنة لقيرة في تسلالين لا تشمية ويتبالو في أخطان الراشنة لقيرة في تسلالين لا تشمية ويتبالو في أخطان ازمرني وسمي ازمرني راس ازمرني ومنوع ازمرني لقيرة في النفتر وزي غلين قولوا الحيدين والمصنور يتوخر تجدد سبقو لزار وليتغار قولوا الحيدين والمصنور يتوخر تجدد سبقو لزار وليتغار ماذا عرفت الريق انغيثي ثم غنكي ذن نزير ماذا عرفت الريق انغيثي ثم غنكي ذن نزير مصلوب تنك رغي السور تسحير ذي تجدد ما تفعت ربس سرير بصلي وثنك رأي سرت فحير إذا تشديت ما تفرت ربس سلمير موحيل القذلة عرافت الفرق وهي الظهر حصير موحيل القذلة عرافت الفرق وهي الظهر حصير الرشيمة القرى في كسلالين لا تشميق يتبال الدير قطن الرشيمة القرى في كسلالين لا تشميق يتبال الدير قطن ازمرني وسمي ازمرني راس ازمرني ومنوع ازمرني الكرى ثمي فترمزي غني كل ونحي ديل ومصنور يتوخر تجدي تسبو لزار ويتغار ماذا عرفت الريق انغيدي ثم غنك إذا مزير ماذا عرفت الريق انغيدي ثم غنك إذا مزير قول ونحي ديل ومصنور يتوخر تجدي تسبو لزار ويتغار ماذا عرفت الريق انغيدي ثم غنك إذا مزير ماذا